أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اللهم اجعل صحبتنا هذه زمرة واحدة في أول من يدخلون الجنة يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ووصلنا في ذكر وصف الجنة وهو شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا هو الباب 29 منه، ولازلنا مع نفس الباب، وهو ذكر أصناف الجنة الذين ضمنت لهم دون غيرهم. ففي ناس أصبحوا هم نفسهم الجنة مضمونة ليهم لدرجة إن هم وصف الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. وقلنا في اللقاء السابق كلمة الإنسان الجافي اللي قال إن يا ريت الرسول أحسن من رسول ميت، وإلا لو كان عايش كان زمان التكاليف زادت. فقلنا إن هو ده إنسان يعني جافي، وده من آفة نزع الله عز وجل العلم من القلوب. المهم إن من أجمل الأشياء اللي فاتت علينا وراحت علينا وما أدركناهاش وما عشناهاش بسبب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن هو وهو عايش كان هيقول لنا فلان من أهل الجنة، فلان في الجنة، أنا رأيتك في الجنة، أنت في الجنة. دي الحاجة اللي فعلا القلب موجوع على فواتها بموت الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو كان عايش فعلا كنا بصينا لبعض، وإحنا عارفين إن فينا ناس هتدخل الجنة الرسول قال لهم فلان من أهل الجنة. والعكس، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في مطلع الدعوة، في بداية الدعوة، قال أنزل الله عليه تبت يدا أبي لهب وتب. المشركين بقوا يقولوا لأبي لهب، كانوا المشركين بيقولوا له كذب الرسول، أسلم ويبقى كذاب، أسلم وفرج الناس عليه إنه هو كذاب. ما أسلمش ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالهاش إلا بالوحي اللي مستحيل تكون كذب. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أنزل عليه الله عز وجل سورة المدثر وفيها إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. الآيات عن عتبة ابن ربيعة أو عن الوليد ابن الوليد، عن واحد حكيم من العرب راح يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام صلي عليه كتير يعني ورا بعضه، صلي عليه كتير يعني خلي القعدة دي قعدة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، انسى الدرس ما تركزش معايا، ركز مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فراح للرسول يكلمه، فأنزل الله عليه عز وجل القرآن الكريم سورة فصلت. فرجع إلى قريش يقول لهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قالوا سحرك والله محمد يا أبا الوليد، سحرك والله. فغير كلامه وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فأنزل الله فيه سأصليه سقر. فرجع وقال كيف يطمع محمد في إسلامي وقد أنزل في قرآنا يخبر أنني في سقر وأنني في النار. فقال له المشركون كذبه وأسلم، تبقى حلتها. لهذا فإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بكفر أعدائه من معجزاته، كان ممكن يمكروا به ويقولوا بالنهار أسلمنا عشان الرسول قال يعني لو كذاب وحاشا عليه الصلاة والسلام يوم منزل آيات تانية تقول إن هو في الجنة يرجعوا يكفروا فيقولوا إن هم من أهل النار، يبقى بان إن الرسول كذاب. ما قدروش يعملوها أصلا، خدتوا بالكم؟ فمن أجمل ما فاتنا بموت النبي عليه الصلاة والسلام وحرماننا من حياته أننا كنا سنرى أناسا من أهل الجنة. كانت امرأة تقوم المسجد فماتت، فغسلها الصحابة ودفنوها واحدة غلبانة وطيبة ما لهاش يعني منزلة ووجاهة ان الدنيا تتهد عشان ماتت، ماتت غسلناها وكفناها ودفن وصلينا عليها ودفناها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لما لم تخبروني؟ هل لا آذنتموني؟ ازاي واحدة من امتي تموت وما تقولوليش؟ وذهب وصلى عليها عند قبرها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجاءت امرأة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة. شهد لها بالإيه؟ بالجنة. الناس شايفينها راحة جاية وسطهم وهي من أهل الجنة وعارفين أنها تخش الجنة. يا رب ارزقنا الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. فالرسول عليه الصلاة والسلام شايف أنها من أهل الجنة، والصحابة كلهم شاهدين أنها من أهل الجنة، وكمان هي عارفة. قالت: ولكني أتكشف يا رسول الله، أصبر على الصرع، ولكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها فصارت تسرع ولا تتكشف. وقال عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، أنت من أهلها، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال رسول الله: أدعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فالصحابة كانوا شايفين وعارفين وسمعين بالجنة. يا بلال، ما لي أسمع خشخشة قدميك في الجنة، رأيت قصرا في الجنة. قلت: قصر من هذا؟ قيل: قصر عمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر صحابه بالجنة. احنا مين يبشرنا بالجنة؟ انا ببشركم بالجنة، ابشروا بالجنة. قال الله عز وجل: وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات. انا ببشركم بالجنة، اللهم ادخلنا الجنة واجرنا من النار يا ارحم الراحمين. فصار في ناس هم ذات نفسهم من وصف الجنة. اصبح ان في ناس مجرد رؤيتهم رؤية للجنة، اللهم اجعلنا منهم. قال عليه الصلاة والسلام: وأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. في ناس كده رؤيتهم جنة، وناس رؤيتهم والعياذ بالله من النار. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار. وعشنا مع أول مجموعة من هؤلاء في اللقاء الماضي، في قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ومن هؤلاء والسابقون الأولون، والسابقون الأولون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كل الناس اللي شافوا الرسول وماتوا على الإسلام كلهم إن شاء الله عدول. لكن الآية دي بتتكلم على السابقين الأولين، والسابقون الأولون من المهاجرين والإيه؟ والأنصار. المهاجرين أهل مكة والأنصار أهل المدينة. فاضل مين من الصحابة؟ فاضل حاجة، أصحاب صحابة اسمهم مسلمة الفتح، دول مش في الآية دي، صحابة كرام رضي الله عنهم ورضوا عنهم إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله عدول كلهم. بس الآية دي عن ناس تانية فوق، اللي هم مين؟ كل الصحابة المهاجرين اللي سابوا بلادهم وأرضهم وراحوا المدينة، ودول أعظم صحابة في الوجود. إن شاء الله النهاردة بالليل، النهاردة بعد المغرب إن شاء الله درس السيرة في مسجد الرحمن الرحيم في المشروع الأمريكي، كل يوم جمعة بعد المغرب بيبقى في درس السيرة هناك. النهاردة نتكلم عن غزوة بدر، وغزوة بدر دي كانت المصيبة الكبيرة جدا والكارثة والجهاد في الموضوع، والذين شهدوا بدرا دول لهم منزلة أعلى بكثير من بقية الصحابة، إنهم بيقتلوا بعض، بيقتلوا أهلهم، بيقتلوا أهلهم، كل واحد بيقتل أبوه بيقتل أخوه. أحد برضه هتبقى كده، بس الصحابة كانوا واقفين يوم بدر قتلوا كل أجدادهم وكل آبائهم، الكبار بتوع قريش كلهم رقابيهم راحت في بدر، فكل واحد كان شايف مسرع أبوه، والشباب كلهم تلاتينيين وعشرينيين، يعني مش شباب صغير، وكل واحد منهم بيقتل أبوه، أو شايف صحابي تاني من أصحابه بيقتل أبوه عشان الكفر، وأبوه يتقتل يصرخ ويقول الله أكبر أحد أحد. شفت بدر؟ تخيل بدر. ما هو برضو الصحابي من دول المهاجري قعد 13 سنة شايف أبوه بيهين النبي، يعني دي مش أول حاجة عملوها الصحابة، هم بقالهم 13 سنة أبوه مش راضي يسلم، أبوه يقول كلمة الحق لحد أعتاب بدر، واقفين كلهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم يقولوا لأبو جهل هنقتل ولادنا، إيه اللي يدخلنا نموت ولادنا، ويغلبوا على هذه العصبية ويدخلوا. المقصد إن الصحابة دول مجوهرات آثرت بحق رسول الله، منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم كانت أكبر من منازل آبائهم، والسابقون الأولون بيفرقهم عن مين؟ مش عننا احنا، ده بيفرقهم عن سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا أبو سفيان، سيدنا معاوية بن أبي سفيان، الصحابة اللي أسلموا بعد الفتح. شوف أنا تعمدت أقول على كل واحد من دول سيدنا، ليه؟ علشان نبقى فاهمين حدودنا، إن دول في النهاية صحابة، لكن الآية دي حادة في التفرقة بين السابقين والمتأخرين منهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عشان يفضل سيدنا أبو بكر في حتة تانية، عشان يفضل سيدنا عمر في حتة تانية، عشان يفضل سيدنا بلال في حتة تانية، عشان يفضل سيدنا علي بن أبي طالب في حتة تانية، يفضل سيدنا عثمان في حتة تانية، يفضلوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا سعد بن أبي وقاص، الصحابة اللي فوق اللي أسلموا الأول وشالوا الإسلام على كتافهم، يفرقوا كتير قوي عن اللي أسلم والرسول بيموت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالرغم من ان ايماننا بعدالة سيدنا ابي سفيان وسيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص، سيدنا خالد بن الوليد، وكل من اسلم بعد الفتح، كل دول عدالتهم امنة وكلهم اسلموا اسلاما لا شك فيه ولا ريب فيه، ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو راض عنهم جميعا وزكاهم جميعا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن هذه الآية تمدحهم وتجعل لهم قيمتهم وقدرهم، علشان كده نفهم احنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لمين، بيقول لمين؟ أصحابي، لا تسبوا أصحابي، إذا كان هو برضو بيكلم صحابة تانيين صح؟ يبقى حتى الصحابة كان في بينهم ايه؟ في بينهم تمايز، منهم سابقين أولين ومنهم صحابة كرام متأخرين، فهؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه. ابن القيم رحمه الله يقول تعقيبا على هذه الآية: فلا مطمع لمن خرج عن طريقهم إلى الجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. مش انا من دقيقة واحدة كنت بفرق لك بين الصحابة بعضهم وبعض؟ أهي الآية دلوقتي فرجت لنا باب الجنة حتى أدخلتنا نحن في. اللهم اجعلنا منهم. يبقى اتسع الأمر من السابقين لمين؟ لأي إنسان هيتبعهم بإحسان. أي واحد هيمشي وراء الصحابة بإحسان، يتقي الله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كل إنسان هيبقى عنده إحسان في العبادة، إحسان في اتباع هؤلاء الصحابة. يا عم أنت تعمل نفسك صحابي؟ أيوة أنت لازم تعمل نفسك صحابي. يا عم أنت فين هم يعني أنت فين والرسول فين؟ أنا لازم أكون زيه. يبقى احنا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ايه؟ كافة. لازم ندخل الدين كله، لازم نحيط بكل تفاصيل الدين، ما تسمحش بأي حاجة تفوتك من أوامر الله عز وجل ومما يطيع الله عز وجل إلا لزمته واتبعته. واحنا في أيام زي ما انتم شايفين بيفتتح فيها مركز التكوين. وليه اسمه التكوين؟ اسمه التكوين عشان يقولك ان هذا الكون ليس له خالق، هو كون نفسه. تكوين، تكوين ملوش صاحب. اما انت فتعلم ان هذا الكون خلقه الذي يقول لشيء كن فيكون. فهؤلاء اهل التكوين، اهل شرعانة الإلحاد وأقناع الناس بالإلحاد، خلاص قربوا مننا جدا وبقوا بيظهروا على تليفونات الناس. يبقى لازم تحول بين التليفون وابنك، لازم تحول بين ابنك وبين القعدة لوحده على التليفون. ليه؟ لأن هو هيجوله من الشهوات. أول حاجة يوقعوه في المعاصي اللي ربنا بيقول عليها حرام، فلما يكون عندهم حلال. طب ما انا عندي فكرة، ما بدل ما نقعد يوجع دماغنا ان كل حاجة نقول له حلال حلال حلال، طب ما نريح دماغنا ونقول له ان مفيش ربنا من اساسه. طب مفيش ربنا من اساسه يبقى انت حر تقول على الحلال حلال وعلى الحرام حرام. مفيش حلال ولا حرام، اللي على مزاجك يعمله واللي مش على مزاجك ما تعملوش. ادي التكوين اهو، وادي التكوين اللي قرب مننا جدا وأصبح منا قاب قوسين أو أدنى، ووجب علينا كلنا أن احنا نحذر ونتحدى. ربنا بيقول لنا إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لازم نفضل طول عمرنا حريصين على حسن اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يا حبايبي أنتم متخيلين فضل الصحابة علينا إيه؟ فضلهم علينا ان هم نقلوا لنا هذا الدين. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، أمية بن خلف وقف على صدره، خلاص تعب، تعب من تعذيب بلال، تعب منه. فأمية بن خلف ميل على ودن سيدنا بلال، قال له خليك على دينك، خليك مسلم زي ما انت، ما تغيرش دينك، افتح بقك واشتم الرسول. هو قال أشتم محمدا، سب محمدا، كلمة واحدة بس يسمعها الناس وسيبك، مش مطلوب منك تغير دينك ولا شيء. أنا تعبت، عمالي مش قادرين يعذبوك أكتر من كده، كل حاجة عملناها فيك، بس انطق اشتم الرسول كلمة واحدة عسيبك ونخلص. فرد عليه سيدنا بلال قال له ايه؟ احد احد، لو اعلم اغيظ منها لكم لقلت. اقول لكم ايه؟ لو اعرف ان في كلمة هتغيظكوا اكتر من احد احد كنت قلتها. عارفين يعني احد احد؟ احد يعني احد غير واحد، واحد عدد كم، أحد يعني لا يتجزأ ولا يحل في مخلوقات، اللي هي الأصنام، اللي هي الحسين والبدوي والدسوقي والنووي والسيدة نفيسة رضي الله عن آل البيت وأرضاهم. إنما الاعتقاد ان البدوي بيحل فيه رب العزة والجلال قطب, بيحل فيه سيدنا نفيسة قطب, بيحل فيها ربنا, سيدنا الحسين قطب بيحل فيه ربنا, كده ربنا مش احد. فهو سيدنا بلال بيقول لكل اللي بيروحوا عند سيدنا الحسين احد احد, بيقول لكل اللي بيروحوا للبدوي والدسوقي والإناوي سيدنا بلال بيقول لهم احد احد احد احد. يعني ايه؟ يعني لا يحل في المخلوقات, لا يحل في القبور, لا يحل في الأصنام, لا يحل في الأنصاب. فكل اللي كان مطلوب من الصحابة انهم ايه؟ كلمة واحدة. لما سيدنا عمار بن ياسر نطق الكلمة وقالها, شتم الرسول عليه الصلاة والسلام, قال انه كذاب عليه الصلاة والسلام, حلوه, قتلوا قدامه أمه وقتلوا قدامه أبوه, أول شهداء الإسلام. فلما وجد نفسه, لما وجد نفسه مش قادر وتعب من العذاب والنار وجسمه كله اتحرق من النار, نطق. الصحابة كلهم ما اختاروش ده, يعني سيدنا أبو بكر طبطب على سيدنا عمار وطيب خاطره وصبره, وسيدنا محمد نفسه قال له لو عاد لعد, لكن الصحابة كلهم رضي الله عنه وارضاهم ما عملوش كده. وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه, الصحابة كلهم مهاجرين سرا وجهرا, سيدنا عمر راح عند باب الكعبة ونادى على قريش كلها وقال لهم إني مهاجر, فمن أراد أن تسكله أمه أو أن ترمل زوجه أو أن ييتم بنيه فليخرج إلى بطن هذا الوادي. قابلني برا, أنا مهاجر من هنا, ماشي من الشارع ده. تخيل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كانوا بيسخروا من رجلين الرفيعة, وقف برجلين الرفيعة دي على صدر أبو جهل, حط رجليه على صدر أبو جهل فرعون هذه الأمة وهو مقتول. قال والله لقد ارتقيت مرتقا صعبا. ايه انت قد الوقفة دي؟ انت تطلع تقف على السلمة دي؟ أبو جهل بيقوله وهو بيموت, انت تحط رجلك على صدرنا؟ والله لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم, حتى تراعي غنم قد كده انت تطلع تقف على صدري؟ فيقوم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الضعيف قبل القوي سيدنا عبد الله بن مسعود, ولا اهل ولا عيل. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عيلته اكبر عيلة في الدنيا كلها, محدش يقدر يقرب منه, اللي يكفر بيه واللي يؤمن بيه محدش يقدر يقرب من الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. انما سيدنا عبد الله بن مسعود كانوا بيندهوله بأمه, يا ابن أم عبد. سيدنا بلال كانوا بيندهوله بأمه, يا ابن حمامة, من قمة السخرية والعار. والكلام ده بيشنعوا بيه عليه ان احنا ما نعرفلكش اب امك دي, مين اللي جابك منها, انتوا عبيد, مين ابوك, طب ما نعرفلكش اب, انت قول على نفسك بلال ابن رباح, احنا نقول عليك بلال ابن حمامة, انت تقول على نفسك عبد الله بن مسعود, مش ممكن احنا نقول عبد الله بن ام عبد. شوفوا يوم الصحابة يتشاوروا مين فينا, احنا هنفضل سايبين الرسول لوحده, هو اللي يخش مكة لوحده, هو اللي يخش الكعبة لوحده يصلي لوحده, لازم حد فينا يروح يقرأ قرآن قدام قريش يكلمهم يسمعهم. فسيدنا عبد الله بن مسعود يقول لهم انا اللي اعملها. فقالوا جميعا لا والله, لا والله لا تفعل, انك لا عشيرة لك ولا اهل, مين هيسندك, هيخافوا من مين يجي جنبك. وبالفعل راح سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهتف في قريش بسورة الرحمن في صحن الكعبة, بينادي فيهم بسورة الرحمن, بيرتل احسن ترتيل سورة الرحمن, وقريش عمالة تضرب فيه وتطحن فيه ويكسروا فيه رضي الله عنه وارضاه, لحد ما حشوه خافوا عليه انه يموت. ورجع سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لهم والله ما كانوا اهون منهم علي الا حينها, ووالله ان شئتم لاعودن اليهم الان. انت قاعد على بعضك كده بتسمع سورة الرحمن من المنشاوي بفضل الله عليك ثم بفضل سيدنا عبد الله بن مسعود. عشان كده انا عايز اديك واجب. اديك واجب ولا لا؟ تاخد واجب؟ هتعمل الواجب يا سيدنا؟ الواجب ان قبل يوم الجمعة الجاي تكون حفظت وسمعت سورة الرحمن. واجيب معي هدايا المرة الجاية للي هيقول لي انا سمعت للشيخ عبد الرحمن سورة الرحمن. اتفقنا؟ اتفقنا؟ اللهم إنا نسألك أن نسمع منك يا رحمن سورة الرحمن. والسابقون الأولون يعرف فضلهم عليك علشان تتبعهم حسن الاتباع، علشان تعيش حياتك كلها عارف أن أنت ليك سلف. لو سمحتي، لو سمحتي، الدين ده منزلش على 2024، الدين ده منزلش على 1445، الدين ده نزل على صحابيات جليلات عاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. تفاصيل حجابك، تفاصيل شكلك، تفاصيل نعمل ايه، ايه الزينة المباحة وايه الزينة المحرمة وايه الحياة الزوجية تبقى عاملة ازاي، كل ده الصحابة عاشوا قبلنا. ليه؟ علشان نعرف نعيش دلوقتي. العايز يدخل الجنة يمشي ورا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يبقى مين قدوتك؟ أبو بكر. مين قدوتك؟ عمر. قدوتك عثمان. مين قدوتك؟ علي. مين قدوتك؟ بلال. مين قدوتك؟ عبد الرحمن بن عوف. مين قدوتك؟ أبو عبيدة بن الجراح. مين قدوتك؟ سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد. أنت مش مقطوع من شجرة، أنت موصول بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول موصول بالأنبياء. منطوف بالكعبة يا رب نحج يا رب، قول أمين. اللهم يسر لنا الحج المبرور يا رب. ما نيجي نحج بنلاقي مقام سيدنا إبراهيم. إيه ده؟ إيه الفانوس ده بيعمل إيه هنا؟ ده جوه منه حجر سيدنا ابراهيم وهو بيبني الكعبه رجليه غرزت فيه. ده عارف لما لوحه جميله حد يمضي بعد ما عملها، واحد يكتب ابيات شعر ويمضي، او سيدنا ابراهيم بصم هنا بعد ما بنى الكعبه. ايه دي الفورمه بتاعته؟ شوف انت وانت بتصلي ورا مقام ابراهيم ركعتين التاريخ اللي بينك وبين سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم قبل الفراعنه، مش كده؟ قبل الفراعنه بكتير، كتير قوي، صح؟ فراعنه مع سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا ابراهيم اقدم منه بكتير، الاف السنين. فشوف بقى التاريخ الكبير جدا اللي بينك وبين الكعبه، اقدم الاهرامات. اكتر من 7000 سنه، اكتر من 9000 سنه. عمق التاريخ كله. انت بالعكس، ده انت موصول لادم عليه السلام ببركة حسن الاتباع. والذين اتبعوهم بإحسان، احفظ الكلمة دي، كل الصحابة عدول. احفظ دي، كل الصحابة قدوات. لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ ذلك مد أحدهم ولا نصيفه. لو جه واحد زيك انفق قد الجبال اللي في الدنيا دي ذهب، وسيدنا مصعب بن عمير انفق نص مد كده، شوية تمر كده قد دول، اجرهم اكبر من جبل الذهب اللي انت تعمله. اعرف الصحابة كويس، اعرف فضلهم، اعرف المجتمع العظيم ده، اعرف المجتمع الحقيقي ده، واحسن اتباعهم، لان هم دول منارات وصوى الجنة. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من اهل الجنة. اللهم اجمعنا بالصحابة في الجنة. اللهم عرفنا وجوههم في الجنة. اللهم عرفهم وجوهنا في الجنة. اللهم اجعلنا من اصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام على حوضه الشريف يا ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. واللهم إنا نسألك أن تجعل جمعتنا هذه جمعة رضاك وحبك ومغفرتك وسترك. اللهم إنا نسألك حبك وعافيتك. ومعافاتك الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأحوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا لا مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نرغب إليك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أن توسع أرزاقنا وأن تحسن أخلاقنا وأن تبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا وخيرا مما نأمل يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة، ونسألك اللهم أن ترزقنا الباقيات الصالحات التي هي خير عندك ثوابا وخير أملا. اللهم إنا نرغب إليك في صلاح الدنيا والآخرة، أصلح لنا دنيانا، اجمع شملنا، فرج كربنا، اهد قلوبنا، ارحم ميتنا، واهد عاصينا، وثبت طائعنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم يسر لنا حج بيتك واجعله مبرورا آمنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وشر الأشرار وكيد الفجار وأعين الحاسدين وأعمال الساحرين وشر المتربصين وشر خلقك أجمعين يا قوي يا متين. اللهم يسرنا لليسرى وأعنا على ما تحب وترضى. اللهم وفقنا ولا تخذلنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم رضنا وارض عنا، اللهم استعملنا فيما تحب وترضى، اللهم نجنا وأهلنا مما يمكرون، ونجنا وأهلنا مما يلحد الملحدون. اللهم احفظ دين أولادنا وأزواجنا وإيانا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى سواك طرفة عين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وألبسنا لباس العافية، وامسحنا بيمينك الشافية، واجعل شفاءنا سهلا ميسورا. اشف دماءنا وقلوبنا وأعضاءنا وأسماعنا وأبصارنا، وبارك في قوتنا وعافيتنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من هجر القرآن، ونعوذ بك من سوء الخلق، ونعوذ بك من قسوة القلب، ونعوذ بك من أكل الحرام، ونعوذ بك من الغيبة والنميمة والبهتان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم إنا نسألك أن تبارك سلاحهم وأن تبارك طعامهم وأن تبارك حيالهم وأفكارهم وأن تسدد رميهم وأن تقذف الرعب في قلوب عدوك وعدوهم. اللهم انصرنا وانصرهم على من عادانا، اللهم انصرنا وانصرهم على أعدائنا، اللهم انتقم ممن عادانا يا ذا الجلال والإكرام، وبلغنا عافيتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مدبر دبر لنا، ويا ميسر يسر لنا، إنا لا نحسن التدبير وأنت على كل شيء قدير. آمين. وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أوصيكم بسورة الكهف والإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة، ولا تنسوني معكم من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.